وقال حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. بعد تشريع الأصل وأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وأن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب، ما هي الجزية وما مقدارها؟ البحث في هذا يا إخواني طويل. 4 دنانير 40 درهم على أهل الفضة، مقابلها معافير، غير هذا دينار درهم. ستجدون أقوالا كثيرة في كتب الفقه والحديث، وأولى هذه الأقوال كلها ما يرجع إلى نظر الإمام على حسب الأشخاص. أولا وقبل كل شيء، الجزية على الرؤوس وليست على الأموال. وهل كل الرؤوس تتساوى في مقدار الجزية؟ الأصح في ذلك من كان قويا غنيا قادرا على التكسب فله حسبة، من كان عاجزا عن الكسب فقيرا فلا جزية عليه. المرأة لا جزية عليه، الصغير لا جزية عليه. انظروا سماحة الإسلام، الجزية على القادر القوي المتكسب، أما الصغير العاجز والشيخ الفاني والمرأة فلا جزية عليه. وعلى المسلمين حمايتهم مع عجزهم. أبعد من هذا، أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يمشي بالمدينة فيجد شيخا يتكفف الناس السؤال، تقول لهم ما شأنك، ما بالك كبير السن تتكفف السؤال؟ قال من أهل الذمة، أسعى لأدفع الجزية. ماذا قال عمر؟ ما أنصفناك، استعملناك قويا وضيعناك ضعيفا. وأمر به إلى بيت المال ليأخذ رزقا من بيت المال يكفيه ما دام حيا، يمكن يأخذ أكثر من اللي دفع، يعني معاش وحيل على التقاعد يأخذ معاش من بيت المال. أشرنا يا إخوان إلى أن معاملة الإسلام لأهل الذمة خير من معاملتهم في أنفسهم لأنفسهم، لأن عقد الذمة وهو البقاء والوجود وإعطاء الأمان للكتابي في ديار المسلمين الآن معمول في نظام العالم بنظام الإقامة. يأتيك بريطاني ولا أمريكي ولا روسي ولا أي شخص وتستقدمه وتسمح له بتأشير الدخول عندك، تجيبه هنا وتذبحه ولا تجيبه وتأمنه؟ أصبح في أمانتك وفي عهدتك. ولهذا المعتدي على الذمي كأنه اعتدى على حق الدولة. فحينما استؤمن وأخذ الأمان مصرح له بالإقامة أصبح في ذمة الدولة، وعلى ولي المسلمين أو ولي تلك البلدة حمايته، إلى أن ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله دون الأئمة 3 أن المسلم لو قتل هذا الذمي يقتل به، لأن له عهد أمان عند المسلمين. والأئمة 3 يقولون لا يقتل مسلم بكافر، ولكن عليه الدية ويعزر لحق الحاكم الذي اعتدى عليه. فالدية لأهله على ما في باب الجنايات من نصف دية المسلم أو على حسب دينه، ويعزر بالحبس أو ما يراه الحاكم لأنه اعتدى على سلطة الحاكم الذي أمنه. فإذا كان الذمي يجد هذه الحقوق يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى أولاده في ظل الإسلام، وليس مقابل ذلك إلا دريهمات يدفعها القوي الغني المتكسب، تسقط عن المرأة، تسقط عن الصغير، تسقط عن العاجز. أي غنم له في هذا؟ أي غنم بعد ذلك يجده؟ لا والله. ولذا أشرت بالأمس أن على المسلمين واجبا في دعوتهم إلى الإسلام أن يأتوا من هذه الأبواب أكثر من أن يأتوا من باب الصلاة والصيام والزكاة، لأن هذه معاملات وحقوق اجتماعية وتوفية لحقوق الإنسان في ذاته. يقول حقوق الإنسان في هيئة الأمم، هل هيئة الأمم أعطت الأحرار أو أعطت المسلمين في بلادهم ما يعطي المسلمون أهل الذمة عندهم؟ لا والله. انتهبت، ما أقول الأموال، البلاد والأوطان باسم هيئة الأمم، باسم مجلس الأمن. من الذي رد حقا من حقوق مسلوبة لأي أمة مسلمة؟ لا وكلا. هذا أمر أنتم قد تكون أشد استيعابا له منا، لكن يهمنا التنبيه هنا إلى كيفية معاملة الإسلام في التشريع لأهل الذمة وحقوقهم. نعم. فيقول عمر رضي الله تعالى عن 4 دنانير أو إيش؟ 4 دنانير. أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما. انظر هذه المعادلة. عمر رضي الله تعالى عنه جعل على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق أي الفضة كم؟ 40 درهم. يبقى 40 درهم على 4، يبقى الدرهم بكم؟ 10. وهو صرف الدينار في ذلك الوقت، وصرف الدينار في عهد عمر تراوح طلوع ونزول أسواق العملة، فنزل إلى 8 دراهم وطلع إلى 12 درهم واستقر على 10. ومن هنا جاء نصاب الزكاة، وجاء نصاب الديات، وجاء نظام نصاب القطع في السرقة على هذا السعر المتوسط. نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا ذهبا، والفضة 200 درهم. 200 درهم على 20 يبقى ايه؟ على 20 دينار. يبقى دينار بكم؟ 10 على طول. قطع اليد السارق 0.25 دينار او 3 دراهم تصحيحا للكسر. وعلى هذا بدل ما يقول 2.5 لا 3، وما خرجت عن 12. وهكذا أصبح صرف الدينار بالدراهم في ذلك الوقت وفي التقديرات في الوقت الحاضر. لو أراد ولي أمر أن يفرض جزية، هل يلتزم بهذه المعادلة؟ الدينار ب10 دراهم ولا بحسب الارتفاع والإيش؟ كما يقولون سعر الصرف. وهل نعتبر الأصل 4 دنانير وما يعادلها من الدراهم في أي عملة كانت؟ والدينار مثقال كما تقدم. يهمنا أن عمر فرض، هل هناك من كتاب أو سنة في هذا الفرض أو اجتهاد؟ تقول يا جماعة اجتهاد. إذن الأمر مبني على الاجتهاد، فولي أمر المسلمين له أن يجتهد. إن أخذ بما رأى عمر فهي سنة معمولة، وإن رأى الوضع يختلف في غلاء الأسعار، التضخم المالي كما يقولون أو قلته، ماذا يفعل؟ ينظر إلى ما يراه ملائما. وهل 4 دنانير أو 40 درهما عامة في جميع الأقطار، أو أن هناك يختلف الناس ويتراوح أحوالهم؟ الصحيح أن اختلاف أحوال الناس في معايشهم ومستوى حياتهم له دخل، فكل بلد لها حالتها. إن فرض في عراق، في شام، في يمن، في مصر، في كذا شيء، لا يلتزم به البلد الآخر، لأن ظروف حياته ومعيشته تتخالف تخالف وتغاير ايش ظروف ومعيشة البلد الآخر. نعم. قال وحبل الورق 40 درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. هذه هي الشروط الثانية. مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافتهم. شوف التنظيم الاجتماعي سابقا. بلد أهل ذمة فتحت عنوة وصالح المسلمون أهلها، أو فتحت عنوة بالقوة وأصبحت ملكا للمسلمين لأنهم أخذوها عنوة، ولكنهم صالحوا أهلها على الجزية، صالحوا أهلها على أن يكتفوا منهم بجزء من المال، أو بلد مجوسي وحاصره المسلمون وقالوا لا نقبل الإسلام، طيب ادفعوا الجزية، قالوا خذوا الجزية نأخذ منكم الجزية، حولنا عنهم، التزموا بالجزية واكتفينا شر قتاله. الجزية تفرض على الأغنياء المتكسبين 4 دنانير أو 40 درهما، هذه كل سنة، في السنة مرة، ولكن أثناء السنة. يقول مالك أرزاق المسلمين وضيافتهم. أرزاق المسلمين من؟ عموم المسلمين؟ لا، إذا مر بهم جند ماض في طريقه إلى من وراءهم، هذا الجند يقدمون له الأرزاق، يجمعونها من مجموعهم فيما بينهم إلى أن يمضوا في طريقهم. نزل بهم مسلم في طريقه مار ببلدهم، عليهم ضيافته 3 أيام. ينص الفقهاء ما يحتاجه من طعام وتحتاجه دابته من علف، وأي نوع من أنواع الطعام؟ كان بعض الناس يتجبر على المجوس أو على أهل الكتاب، اذبحونا ذبايح، قدمونا كذا، فاشتكوا إلى أمير المؤمنين، قال لا، أطعموهم مما تأكلون أنتم، لا تقصونهم بشيء ولا تقصرون دونهم بشيء. فكان هذا تابع للجزية. إذن تفرض الجزية على أهل الكتاب وعلى المجوس بقدر ما يراه الإمام، وكذلك أرزاق الجند الذين يمرون بهم، وكذلك الأفراد المسلمون الذين يمرون بهم. للواحد أو للجماعة ضيافة، حق الضيافة 3 أيام، بعد ذلك ليس له عليهم حق، بعد 3 أيام يتحول. نعم.